بسم الله. لازلنا مع مسألة عروض التجارة والجواب عن أدلة الجمهور القائلين بها أي بالزكاة في عروض التجارة. خالفهم غيرهم من العلماء كابن حزم الظاهرية، ومن المعاصرين شيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمهم الله، وهكذا الشوكاني أيضا قبل ذلك في وابن الغمام والسيل الجرار، وهكذا الإمام مالك رواية عنه. وأجابوا عن أدلة الجمهور القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة بأجوبة قوية. وأصرح ما عند الجمهور من القول بوجوب عروض أو بوجوب الزكاة في عروض التجارة أثر بن عمر، ومع ذلك ذهب بعضهم إلى وجود الاحتمال فيه وأنه ليس بنص، وهو أثر أيضا وليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أجاب عنه الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب والسنة في الآية وفي الحديث، ولم يأتي حديث ولا آية فيها صراحة بعروض التجارة، وما جاء من التصريح بالزكاة في عروض التجارة تقدم معنا أنه ضعيف. وما جاء صحيح وفيه ما ذكر فهو ليس بصريح، فبقي معنا أثر بن عمر أجاب الشوكاني عنه، وهناك أيضا جواب جميل للشيخ الألباني يضاف. وأجاب الشيخ الألباني رحمه الله على أثر بن عمر بجواب قوي. بسم الله. وأجاب الشيخ الألباني رحمه الله على أثر بن عمر بجواب قوي كما في تمام المنة 365، كما في تمام المنة 365، فقال في الجواب على أثر بن عمر فقال في الجواب على أثر ابن عمر بعد أن ذكر تصحيحه قال: ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها، أي زكاة عروض التجارة. ما في حديث أثر بن عمر بيان النصاب، والزكاة لابد من نصاب لها في الأموال التي جاءت أنها زكوية، وهذا ما فيه نصاب في عروض التجارة أثر بن عمر، فإذن يحمل على غير الزكاة المعلومة كما سيأتي. بعد أن ذكر تصحيحه قال: ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها، لا ما يجب إخراجه منها بيان نصاب زكاتها ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة. يصلح غير، لأن قد وصفت الزكاة حال. على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها. والأثر تقدم لفظه: ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة، فلم يذكر نصاب ولا ما يجب إخراجه منها، وإنما أطلق ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة، وهذا يعتبر أصرح ما يكون في الباب، ومع ذلك فيه هذا الاحتمال. على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها، بما تطيب به نفس صاحبها، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وهكذا أيضا التاجر فينبغي أن ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى، فإنه رزق مثل هذه العروض والأموال الضخمة التي يبيع ويشتري فيها، فينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى بما تطيب به نفسه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، الآية، وقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا الذي يحصد منه ما ليس بواجب الزكاة فيه، فإن الزكاة إنما هي في أصناف معينة كما تقدم معكم بالنسبة لما يزرع: البر الشعير والتمر الزبيب، وما عدا ذلك ليس فيه زكاة على الصحيح. هذا بالنسبة للثمار والزروع، وأما النقود فإثنان فقط: الذهب والفضة. طيب، وهكذا المواشي، ليست كل المواشي، وإنما هي في الأنعام، بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وما عدا ذلك فليس فيه زكاة. 4 و3 و2 كم سيكون التي فيها الزكاة؟ 4 و3 و2 كم سيكون التي فيها الزكاة؟ 9 أشياء فقط: المواشي، الإبل والبقر والغنم، والنقود الذهب والفضة، والزروع. 4 أشياء الزروع، 4 أشياء: الزبيب والتمر والبر والشعير. ولا يصلح إيجاب الزكاة في عسل ولا في غير ذلك لعدم الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا عروض التجارة عند هؤلاء يقولون. فلماذا رسول الله ما يبين النصاب فيها ولا ما يجب أن يخرج منها؟ فإذا هي كغيرها مما ينبغي أن يخرج منها بطيب نفس، وأن لا يألو جهدا الشخص في الإخراج حتى يجعل الله فيها البركة له. وآتوا حقه يوم حصاده، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، فلا إله إلا الله، ما أعظم من حديث والله، وما أشد من حديث على البخلاء الذين لا يعطون مما من الله به عليهم من الأموال والخير، مسيك شحيح في غاية الشح والبخل، فربما أهله لا يجدون شيئا منه فضلا عن الأباعد. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. نقاط. وقد صح شيء مما ذكرته عن بعض السلف، أي أن المقصود غير الزكاة المعلومة، وإنما ما تطيب به النفس بعد البيع، يبيع ويخرج أو قبل البيع، فهذه أموال أعطاه الله سبحانه وتعالى تصدق منها. وقد صح شيء مما ذكرته عن بعض السلف، فقال ابن جريج: قال لي عطاء: لا صدقة في اللؤلؤ ولا في الزبرجد، لا صدقة في لؤلؤ ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض، ولا شيء. ولا عرض ولا شيء. ولا شيء لا يدار، ولا شيء لا يدار، ولا عرض ولا شيء لا يدار، أي لا يتاجر به. جعلها بين شرطتين تفسير ليدار. لا يدار أي لا يتاجر به. وإن كان شيئا من ذلك يدار، أي من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والبصوص والعرض، يدار يباع ويشترى فيه ويتاجر فيه. وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع. وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة، الصدقة في ثمنه حين يباع. أما أنه يحصيه في آخر الحول وينظر بلغ نصابا، هذا ما جاءت الآثار والأحاديث، يعني بالنسبة لهذا ما جاء أثر عطاء الذي نسب إليهم فيه هذا الشيء، ولا أثر ابن عمر أيضا، وإنما فيه إطلاقات. ولو كانت عروض التجارة كغيرها لا حددت الأنصبة فيها وما يخرج منها، فلماذا لم يأتي دليل بتحديد النصاب في عروض التجارة؟ ولا كذلك أيضا فيما يخرج من عروض التجارة، كم يخرج منها، ربع العشر ولا إلى آخر ذلك، ما في دليل على هذا. فلماذا يوجب على الناس شيء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى؟ نقول لهم اخرجوا، اخرجوا منها، ويحثون على ذلك ويرغبون في هذا جدا، لكن على سبيل الإجاب يحتاج إلى دليل. ولو كان على سبيل الإجاب لكانت مثل غيرها في البيان، فلماذا لم تبين كغيرها مما جاء فيها الزكاة من الأموال؟ إذن عروض التجارة إنما فيها الزكاة العامة المطلقة. هذا قول هؤلاء وهو قول قوي، ولكن ما استطعنا على هذا الذي ذهبوا إليه. يدار فيه الصدقة في ثمنه حيث يباع، أخرجه عبد الرزاق الرابع 84، وابن أبي شيبة الثالث 44 و100، وسنده صحيح جدا. والشاهد منه طيب وسنده صحيح جدا والشاهد منه قوله ففيه الصدقة في ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع، أو حين نعم حين حين حين تباع، حين تباع ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع باعتبار ثمنه، لكن الأشياء المتقدمة جمع تباع حين يباع. فإنه لم يذكر تقويما ولا نصابا، فإنه لم يذكر تقويما ولا نصابا ولا حولا، فإنه لم يذكر تقويما ولا نصابا ولا حولا، ففيه إبطال، ففيه إبطال للدعاء البغوي، فيه إبطال للدعاء البغوي، بغوي بن المنذر أيضا لكن ما ذكر هنا، للدعاء البغوي في شرح السنة 56 الإجماع، للدعاء البغوي في شرح السنة 53 الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة، الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا كانت نصابا، إذا كانت نصابا عند تمام الحول، إذا كانت نصابا عند تمام الحول، كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري. وإن مما يبطل هذا الزعم أو يبطل وإن مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيدة، فإن فاعل يبطل يا أبا عبد العزيز، فإن مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيدة رحمه الله قد حكى إلى آخره. نعم مصر المول، أن أبا عبيدة، وإن مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد، أن أبا عبيد من غيرها غير تاء، أن أبا عبيد رحمه الله قد حكى في كتابه الأموال، قد حكى في كتابه الأموال 427 عن بعض الفقهاء أنه لا زكاة في أموال التجارة ومن المستبعد جدا أن يكون عنا بهذا البعض داود نفسه. صحيح داود متأخر على أبي عبيد وكان شابا عند وفاة أبي عبيد صغير لا يمكن أن يشير إليه، يشير إلى غيره، فلا يمكن أن يكون في هذا السن قد بلغ هذه المرتبة حتى تنقل أقواله تدون في كتاب الأموال لأبي عبيد، فلعله عن غير داود. إذن ما في إجماع. ومن المستبعد جدا أن يكون عنا بهذا البعض داود نفسه. لأن عمره كان عند وفاة الإمام أبي عبيد أربعا وعشرين سنة أو أقل. ومن كان في هذه السن هو قال في هذا كأنه، لكن في هذه مؤنث السن، إشارة إلى مؤنث. ومن كان في هذه السن يبعد عادة أن يكون له شهرة علمية بحيث يحكى أو يحكي مثل هذا الإمام ومن كان في هذه السن يبعد عادة أن يكون له شهرة علمية بحيث يحكي مثل الإمام أبي عبيد خلافه وقد توفي سنة 224 أبو عبيد وولد داود سنة 200 أو 202 بينه هذا الفرق. مات أبو عبيد وداود سنه نحو 24 سنة أو أقل أو أكثر قليلا. ولعل أبا عبيد أراد بذلك البعض عطاء ابن أبي رباح، فعطاء ليس معهم مع الجمهور بل هو مع غيرهم، أن عروض التجارة ما فيها الزكاة إلا إذا باع يخرج من ثمنها حين تباع. أراد بذلك البعض عطاء بن أبي رباح، فقد قال إبراهيم الصائغ سئل عطاء أو سأل طيب سئل عطاء سئل فقد قال إبراهيم الصائغ سئل عطاء تاجر له مال كثير في أصناف شتى، أي سئل هذا السؤال، تاجر له مال كثير كيف يفعل؟ هل يخرج عروض تجارة؟ سئل عطاء تاجر له مال كثير في أصناف شتى حضر زكاته، أعليه أن يقوم متاعه؟ زكاة هذه تأنيث معنوي ليس بلفظي، قصد تأنيث لفظي معذرة، تأنيث لفظي وليس بمعنوي، فيجوز تذكير الفعل وترك علامة التأنيث، يعني الإتيان بعلامة التأنيث معه والترك. حضرت زكاته لأن تأنيث الزكاة لفظي فقط. في أصناف شتى حضر زكاته، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج زكاته معطوف على يقوم فيخرج زكاته؟ انتهى السؤال. قال لا، قال لا، ولكن ما كان من ذهب أو فضة. قال لا ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته. قال لا ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته، وما كان من بيع، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه. واضح، ما يرى عروض التجارة لكن يخرج إذا باع ويتصدق، فالله حث على الصدقة. وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه، أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال، في كتابه الأموال بسند حسن، أخرجه ابن زنجويه في كتابه الأموال الثالث 46-900 بسند حسن. وجملة القول، وجملة القول أن المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها. وجملة القول أن المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الآثار وغيرها، لهذه الآثار وغيرها مما ذكره ابن حزم في المحلى، لهذه الآثار وغيرها مما ذكره ابن حزم في المحلى. الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد، أي هذا الذي ذكره زعمه، لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الآثار. وجملة القول أن المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الآثار وغيرها ما ذكره ابن حزم المحلى. الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله، الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله، من ادعى الإجماع فهو كاذب. الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله، من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله، كلام علمي عظيم. ورد أيضا كذلك مفيد على من ذهب إلى عروض التجارة واستدل بأثر ابن عمر، فلا تحديد في أثره للنصاب ولا تحديد لما يخرج. كيف هذا؟ سيتركنا رسول الله هملا في عروض التجارة وما يبين لنا؟ وقد بين لنا في المواشي النصاب وما يخرج، وبين لنا في النقدين النصاب وما يخرج، وبين لنا في الزروع النصاب وما يخرج، ويتركنا في عروض التجارة عليه الصلاة والسلام ما يبين لنا؟ هكذا يتركنا؟ هذا محال، محال. ومما استدل به الجمهور أيضا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وأجاب عنه الشيخ رحمه الله، أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، ومما استدل به الجمهور على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وأجاب عنه الشيخ أيضا رحمه الله، أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة فيه إضاعة الحق، أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء، فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، في أموال الأغنياء والأثرياء. فأجاب الشيخ رحمه الله كما في تمام المنة هذا من ما تعللوا به على وجوب الزكاة في عروض التجارة، قالوا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لضيعنا حق الفقراء وحق المساكين، هذه مليارات معهم يتاجرون فيها، ونحن نقول لا، عروض التجارة ما فيها زكاة، سنضيع حق الفقراء، نضيع حق المساكين في هذه المليارات التي يتجر فيها، يباع ويشترى، ونحن نقول لا ما فيها زكاة، ضيعنا حقوق الناس. أجاب الشيخ بجواب مقنع، فأجاب عنه الشيخ رحمه الله، أجاب الشيخ الألباني كما في تمام المنة 367 قائلا: والجواب من وجهين، قائلا والجواب من وجهين: الأول أن الأمر كله بيد الله تعالى، الأول أن الأمر كله بيد الله تعالى، فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده، فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير إذن من الله عز وجل، فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير إذن من الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ألا ترى أنهم أجمعوا، ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة في الخضروات، والخضروات كثيرة جدا، ليش ممنعتم حق الفقراء بهذا القول أنكم قلتم ما في زكاة في الخضروات؟ الخضروات يتاجر ويباع فيها ويشترى وتخرج من الأرض، أعني تخرج من الأرض وما فيها زكاة، أما إذا كانت على التجارة شيء ثاني، لكن تخرج من الأرض ما فيها زكاة، والبر فيه زكاة، والشعير فيه زكاة، والتمر والزبيب هذه ربما تكون قليلة، الخضروات أكثر منها وما فيها زكاة، كيف هذا؟ ما منعتم حق الفقراء المساكين هنا؟ فالأمور لله، يوجب ما شاء سبحانه، في ما شاء يوجب ما شاء في ما شاء، ما هو إلينا ولا إلى ذواقنا واستحساناتنا. ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات، على اختلاف كثير بينهم مذكور، على اختلاف كثير بينهم مذكور عند المصنف وغيره، يعني سيد، لأن التعليق تمام من على ما تعلمون فقه السنة، على اختلاف كثير بينهم مذكور عند المصنف وغيره، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحطب منهما، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحطب منهما، أو مهما على القصب والحطب مهما بلغت، اتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحطب مهما بلغت. فما كان جوابهم، فما كان جوابهم؟ خبر اسم مستتر، فالذي كان جوابهم هو جوابهم جوابنا. فما كان جوابهم عن هذا، فما كان جوابهم عن هذا؟ كان الجواب عن تلك الدعوة، يعني سيقولون الله ما أجاب، وهذا ليس إلينا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، كذلك نحن نقول هذا ما هو إلينا، الله ما أجاب عروض التجارة، ما في دليل معكم، كل الأدلة التي ذكرتموها فندت وبينت على الصواب. فما كان جوابهم عن هذا؟ كان الجواب عن تلك الدعوة. والآخر، والآخر أن تلك الدعوة قائمة على قصر النظر. الألباني إمام عظيم. والآخر أن تلك الدعوة قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة، والآخر أن تلك الدعوة قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة، أنها لفائدة الفقراء فقط، أنها لفائدة الفقراء فقط، هذا قصر نظر، ليست لفائدة الفقراء فقط، بل هناك أصناف أخرى لهم الزكاة وليسوا بفقراء، أنها لفائدة الفقراء فقط، والأمر على خلافه، والأمر على خلافه كما قال في قوله تعالى: إنما الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الأمر كذلك ووسعنا النظر في الحكمة قليلا، ووسعنا النظر في الحكمة قليلا وجدنا أن الدعوة المذكورة باطلة، باطلة، لأن ترك الأغنياء ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع، لأن ترك الأغنياء ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع، صحيح فيه نفع عظيم من غير أن نأخذ منهم زكاة، أنفع للمجتمع، يتركون تجرون يبيعون ويشترون، يزدهر المجتمع جدا، فالمصلحة حاصلة، ما هي مصلحة مقصورة على الفقير يأخذ منها، بل لو تركوا هكذا أيضا لهم لنا مصالح في تركهم، فسيوفرون على الناس وأيضا يأتون بالعمالة ويشتغل من يشتغل وتقصر البطالة وتقل، ففيه مصالح غير هذا الذي زعموه. طيب ما بقي إن شاء الله في الغد، لو تأتي بتمام المنة في الأخير العبارة هذه، تمام المنة نريده، هذه العبارة الأخيرة الوجه الثاني. طيب نواصل، لأن ترك الأغنياء ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع وفيه الفقراء، هذا المجتمع فيه الفقراء، وفيه الفقراء من كنزها، من كنزها، لا واضح، نعم أكثر أنفع من الاكتناز، وفيه الفقراء من كنزها، ولو أخرجوا زكاته، ولو أخرجوا زكاته من كنزها، ولو أخرجوا زكاته، نعم واضح، نعم في المصلحة حاصلة، ولو أخرجوا زكاته، لعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم، ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم، والله ولي التوفيق. هذا كلام جميل جدا وتحقيق عظيم في هذه المسألة، فهذا ليس بعلة على أننا نلزمهم بإخراج الزكاة، أننا لو منعنا أو لو لم نقل بالزكاة في عروض التجارة معنى أننا حرمنا الفقراء من حقوق لهم في أموال التجار الذين يبيعون فيها، هذا ما هو صحيح للوجه الأول وأيضا الوجه الثاني. الوجه الأول قوي أقوى، أن الأمور لله سبحانه وتعالى، وأنتم تقولون الخضروات ما فيها الزكاة على اختلاف بينكم واتفقتم على بعض الأشياء، فلماذا لم تقولوا هنا بقولكم في ذاك أنه سيحرم الفقراء إن لم نقل بالزكاة، وأجريتم الباب على وتيرة واحدة، فأخرجوا في جميع الأموال التي تخرج من الأرض، فهذا ما هو صحيح. وهكذا أيضا الوجه الثاني جيد، أن ما ذهبوا إليه إنما هو قائم على قصر نظر، ما هو على بعد نظر، وأن هناك فائدة غير ما يتعلق بالفقير والمسكين، وذكر رحمه الله هذا الأمر. وما بقي إن شاء الله بما يتعلق بعروض التجارة يأتي له وقت آخر. حاصل المسألة قوية كما سمعته، والقول بعدم الزكاة فيها قول قوي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.